اللهم واحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء وجنبها كل مكروه، اللهم احفظها من شر المتربصين، واكفها فتنة الناعقين والواشين، وأدم عليها أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها، واجعلها يا ربنا شامخة بتوحيدها وعقيدتها وإيمانها. اللهم وفق رجال أمننا لحماية بلادنا وصيانة أعراضنا وحراسة حدودنا، اللهم ارزقهم النية الخالصة الصادقة يا رب العالمين، اللهم وتقبل منهم من مات في سبيلك واجعله في عداد الشهداء الأبرار واخلفه في أهله بخير. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لهداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا كريم. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.